السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة رحمهم الله، وما زلنا في كتاب الاستئذان مجلد 17 صفحة رقم 305. قال رحمه الله: بيان الخبر الدال على الكراهية أن يقف الرجل مواقف التهم، وأن يكلم امرأة ليست له بمحرم، أو يخلو بها في أي موضع كان، ووجوب نفي التهمة عن نفسه. حدثنا الصغاني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة من نسائه، إذ مر به رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إن هذه زوجتي. قال: يا رسول الله، من كنت أظن به؟ فإني لم أكن أظن بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. حدثنا أبو يحيى زكريا بن أيوب الأنطاكي بمصر قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة من نسائه، مر به رجل فقال: يا فلان، هلم، إن هذه زوجتي فلانة. فقال الرجل: من كنت أظن به؟ فإني لم أكن أظن بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. نعم. وهذا الحديث قد جاء في رواية أخرى بذكر أنها صفية رضي الله عنه رضي الله عنها، وأن الذي مر رجلان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد. باب وجوب جلوس الرجل حيث ينتهي به المجلس، ولا يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. نعم، ولا يقوم الرجل من مجلسه. نسخة أخرى: ولا يقيم. نعم، هذا يوافق أيضا الرواية التي جاءت أن الرجل لا يقيم الرجل مجلس. ووجوب التوسع والتفسح في المجلس، ووجوب التسليم إذا وقف على المجلس. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا وهب أن مالك أخبره حاون حدثنا الصغاني قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل ابن أبي طالب، الصحابي هو عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه، راوي عن الزهري هو عقيل ابن أبي خالد، مولى عقيل بن أبي طالب، أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. حدثني أبو إسماعيل قال حدثنا القعنبي عن مالك بمثله. حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان بن العطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثه، وأن أبا مرة حدثه، أن أبا واقد الليثي حدثه، وحاول حدثنا إسحاق بن سيار قال حدثنا أبو سلمة موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير أن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثه، أن مولى أبي مرة حدثه قال أبو عوانة كذا وقع إلي، وإنما هو أن أبا مرة مولى عقيل حدثه أن أبا واقد الليثي أن أبا واقد الليثي حدثه قال: بينا نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلقة، إذ جاء ثلاثة نفر، فأما رجل فوجد فرجة في الحلقة. نعم، لعل الأصوب والله أعلم الحلقة بعد إقراءها بفتحات متتالية حلقة. وقال بعض أهل اللغة أن الحلقة جمع حلاق، يكون النطق الصحيح لها حلقة، أي ناس مجتمعين كهيئة الحلقة، الله أعلم. قال إذا جاء 3 نفر، فأما رجل فوجد فرجة في الحلقة فجلس، وأما رجل فجلس خلف الحلقة، وأما رجل فانطلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم عن خبر هؤلاء الثلاثة؟ أما هذا الذي جلس في الحلقة فرجل أوى فآواه الله، وأما الذي جلس خلف الحلقة فاستحيا الله منه، وأما الذي أعرض فأعرض الله عنه. حدثنا أبو أمية قال حدثنا الحارث بن خليفة الناقد قال حدثنا أبان العطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن مولى أبي مرة عن أبي واقد الليثي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رجل قد سماه عن أبي واقد الليثي بمثله. رواه عبد الصمد عبد الواد قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن إسحاق بن عبد الله حدثه. حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل من مجلسه ويجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. حدثنا أبو الحسن الميموني وأبو داود الحراني وغيرهما قالوا حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل من مقعده ويجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. حدثنا موسى بن إسحاق القواس قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل من مقعده ثم يقعد فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. قال: فكان ابن عمر إذا قام له الرجل عن مقعده لم يقعد فيه. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا ابو داود الحفاري قال حدثنا سفيان بن عبيد الله بن عمر باسناده نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه اخر، وقال: تفسحوا وتوسعوا. حدثنا ابو عتبه الحجازي قال حدثنا بقيه قال حدثنا عبيد الله بنحوه. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: سمعت نافعا يقول: سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع: أفي يوم الجمعة؟ يعني في صلاة الجمعة. قال: في يوم الجمعة وفي غيره. حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: سمعت نافع يعني يقول: سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من مقعده ثم يقعد فيه. قلت: يوم الجمعة؟ قال: يوم الجمعة وغيره. حدثنا عباس بن عبد الله الترقفي قال حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه عن نافع قال: كان عبد الله بن عمر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقيمن احدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. حدثنا عبد الله بن محمد بن عيشون الحراني قال حدثنا محمد ابن سليمان ابن ابي داود قال حدثنا ابي قال حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير عن عبيد الله بن عمر. حدثنا بحر بن ناصر الخولاني قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن احدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. حدثنا ابو يونس الجمحي قال حدثنا ابن ابي اويس قال عن مالك بمثله. حدثنا حبشي ابن الربيع بن طالب قال حدثني ابي قال اخبرني الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يقيمن احدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. حدثنا الصغاني وابو اميه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه. حدثنا القاسم بن المغيره الجوهري قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل اخاه من مجلسه، ولكن تفسحوا وتوسعوا ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر لا يقعد في مجلس أقيم له فيه. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد بإسناده لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه لما يجلس فيه. لم يذكر أيوب بن جريج والضحاك والليث ومالك وشعيب تفسحوا وتوسعوا. وزاد بن جريج قلت في يوم الجمعة فقال في يوم الجمعة وفي غيرها. حدثنا عيسى بن أبي حرب الصفار قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا أبو بكر عياش عن عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه لأحد، لا يقيمن الرجل من مجلسه لأحد، يعني كذا الزيادة، ولكن توسع وتوسع. يقول في الحاشية وهذه الرجل زيادة لإتحاف المهرة، بدونها لا يكون معنى الكلام ظاهرا. لا يقيمن الرجل الرجل من مجلسه لأحد، ولكن تفسحوا وتوسعوا. ما أدري الزيادة هل لها أصل ولا لا. حدثنا ابن شبابان قال حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد بإسناده قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيمن الرجل الرجل من مقعده أو مجلسه فيجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا في المجلس. حدثنا محمد اسحاق بن الصباح الصنعاني واحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيمن احدكم اخاه فيجلس في مجلسه. زاد السلمي قال الزهري قال سالم فكان الرجل يقوم لابن عمر فما يجلس في مجلسه. روى الحسن بن عيين عن معقل عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن احدكم اخاه يوم الجمعه ثم يخالف الى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول تفسحوا. ورواه حجاج بن منهال عن حماد عن حجاج الصواف عن ابي الزبير عن جابر بنحوه. بيان الإباحة للرجل إذا قام من مجلس إذا رجع أن يجلس فيه. حدثنا يوسف ابن مسلم قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثني أبو خيثمة زهير بن معاوية عن سهيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. حدثنا أبو مية قال حدثنا أبو غسان وأحمد بن يونس قال حدثنا زهير بإسناده قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل أو أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلامة ووهيب وغير واحد قالوا حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم مجلسي ثم رجع إليه فهو أحق به. حدثنا الصومعي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. ذكر إبراهيم بن يونس قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. هذا عام سواء كان في المسجد أو في غيره. بيان حظر دخول المخنثين على النساء ونهي النساء عن إذن دخولهم عليهم والعلة التي لها نهي عن دخولهم عليهن. حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي أخي عبد الله ابن أبي أمية، لأن أم سلمة رضي الله عنها اسمها ما اسمه أم سلمة ما اسمه أم سلمة هند بنت. نعم، هند بنت من؟ نعم، بنت أبي أمية ابن المغيرة. هند بنت أبي أمية ابن المغيرة. إيه نعم، مخزومية، صحيح. نعم، فهي ابنة عم خالد بن الوليد ابن المغيرة، وابنة عم أبي جهل عمرو بن هشام ابن المغيرة، وأخوها والصحابي عبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة. قالت: وعندي أخي عبد الله ابن أبي أمية، وعندي مخنث. نعم، يقول سيأتي الكلام عليه في الحديث الآتي. نعم، وبيان اسمه، أن اسمه كان اسمه هيت. يقول هنا: ما معنى المخنث؟ قال: والمخنث بكسر النون، مخنث مخنث بفتحها، وهو الذي يشبه النساء في أخلاقه وكلامه وحركاته. وقال أبو عبيد: أصل الاختناث التكسر والتثني. نعم، ومن اختناث الأسقياء كسر فم القربة إلى الخارج، هذا يسمى اختناث الأسقياء. قال ابن فارس، الكتاب هذا من أفضل كتب اللغة، اسمها نعم مقاييس اللغة، وكتب على النسخة المطبوعة منه معجم مقاييس، لا معجم هذه زيادة، اسمه كتاب مقاييس اللغة. قال ابن فارس: خنث، الخاء والنون والثاء أصل واحد يدل على تكسر وتثن. يعني هذا المخنث هو اللي يتشبه بالنساء في الكلام وفي الأخلاق وفي الهيئة. وهو يقول: يا عبد الله ابن أبي أمية، إن فتح الله عليكم الطائف فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يدخلن هذا عليك. نعم، ومعنى هذا موجود عندكم في الحاشية، معنى تقبل بأربع وتدبر بثمان مذكور عندكم في الحاشية. نعم، حدثنا ابن ابي مسرة قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة بإسناده مثله. قال سفيان: قال ابن جريج اسمه هيت أو هيت. نعم، اسمه هيت بكسر الهاء وإسكان المثنى الياء، هيت. وبعضهم ضبطه بالفتح هيت. حدثنا ابو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي، عن زينب بنت ابي سلم عن ام سلم بمثل، وقال: لا يدخلن هؤلاء عليكم. وقال فيه: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع وهو محاصر وهو محاصر الطائف. سبب النهي عن دخوله لانه صار هذا الرجل ممن يفطن للنساء ويعرف، ليس بأنه كان شيء من في نقص في الحقل أو ليس من أولي الإربة، لا، صار يفهم ويعرف ويتغزل في أشكال النساء، لذلك منع من الدخول. حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إسحاق بن الصباح الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان رجل يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، يعني يصف لما وصف لعبد الله بن أبي أمية، فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أرى هذا يعلم ما هاهنا، لا يدخلن عليكن هذا. فحجبوه، أي منعوه من الدخول. وقال طاووس: غير أولي الإربة، أي الأحمق الذي لا حاجة له في النساء، لكن هذا أصبح يتفطن يتكلم في أوصاف النساء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمنعه من الدخول. حدثنا يونس ابن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا يونس عن مشاب عن عروه عن عائشه حول حدثنا ابو الحسن الميموني قال حدثنا احمد بن شبيب قال حدثنا ابي قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني علي بن حسين او عروه عن عائشه ان هيتا كان يدخل على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، وانما كنا يعددنه من غير اولي الاربه من الرجال. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو ينعت امراه يقول انها اذا اقبلت باربع، واذا ادبرت بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا اسمع هذا يعلم ما ها هنا، لا يدخلن عليكم. فاخرجه. حدثنا محمد بن يحيى قال اخبرنا اصبغ عن ابن وهب بمثله، روى عبد الله بن هاشم قال عن ابي اسامه عن هشام بن عروه اخبرني ابي عن اسماء بنت ابي بكر قالت تزوجني الزبير وما له في الارض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه، وذكر الحديث. حدثنا علي بن سهل قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابن ابي مليكه ان اسماء قالت: كنت اخدم الزبير زوجها وكان له فرس، فكنت اسوسه ولم يكن شيء من الخدمه. ولم يكن شيء من الخدمه اشد علي من سياسه الفرس، وكنت احتش له، يعني العشب حشيش، وكنت احتش له واقوم عليه واسوسه وارضخ له النوى اللي هو نوى التمر دق، وارضخ له النوى. قال: ثم انها اصابت خادما اعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفتني سياسه الفرس. نعم، الخادم يطلق على الذكر والانثى، ف هذا الصحيح اللفظ. أما خادمة بالهاء غير صحيح، خادم يطلق أيضا على الذكر والأنثى، من يخدم يسمى خادم سواء كان امرأة أو رجلا. أما لفظة خادمة بالهاء غير صحيح. قالت: ثم إنها أصابت خادما أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فكفتني، يعني الخادم، فكفتني سياسة الفرس وألقت عني مؤنته، وكانت تلك الجارية معي أي الخادم. فقال رجل: يا أم عبد الله، إني رجل فقير مسكين أبيع ذكر فاكهة، إني أريد أن أجلس في ظل دارك. رجل هذا يبيع فاكهة. قالت: إني إن أذنت لك فعلم الزبير منعك، ولكن تجيء تطلب إلي وهو شاهد، فإن شاء منعك. فجاء فقال: يا أم عبد الله، إني رجل محتاج أو فقير، كلمة نحوها، فإن رأيت تأذنين لي أن أبيعها هنا في ظل دارك بفنائك. فقالت: ما وجدت مكانا إلا فناء داري، لا أفعل. أو قالت: ما لك بالمدينة إلا داري. فقال له الزبير: ما لك أن تمنعي عبدا من عباد الله أن يجلس في فناء دارك، فاجلس أذنت لك. فكان يبيع حتى اجتمع له: اشترى مني الجارية بكذا وكذا. فدخل علي الزبير فقلت: أشعرت أني بعت فلانة؟ قال: فأعطني ثمنها. قالت: فقلت: إني قد تصدقت بها. حدثنا أبو داود السجزي بالبصرة قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن أسماء قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت، وكان له فرس، وكنت أسوسه، فلم يكن شيء من الخدمة أشد علي من سياسة الفرس، كنت أحتش له وأقوم عليه وأسوسه. قال: ثم إنها أصابت خادما، جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبي فأعطاها خادما، قالت: كفتني سياسة الفرس فألقت عني مؤنته. فجاء رجل فقال: يا أم عبد الله، إني رجل فقير، أردت أن أبيع في ظل دارك. قالت: إني إن رخصت لك أبى لك الزبير، فتعال فاطلب إلي والزبير شاهد. فجاء فقال: يا أم عبد الله، إني رجل فقير، أردت أن أبيع في ظل دارك. قالت: ما لك بالمدينة إلا داري. قال فقالها الزبير: ما لك أن تمنعي رجلا فقيرا يبيع. فكان يبيع إلى أن كسب فبعته الخادم. فدخل علي الزبير وثمنها في حجري، فقال: هبيها لي. فقلت: إني قد تصدقت بها. حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال قال أسماء: كنت أخدم الزبير وأسوس الفرس، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق فأعطاه خادما فكان يسوس الفرس. بيان الأخبار الناهية عن مناجاة الرجل صاحبه ومعهما آخر، والدليل على أنه والدليل على أنه إذا أذن لهما وطابت نفسه بذلك جاز لهما ذلك، وبيان الخبر المبيح لهما ذلك إذا كانوا أكثر من ذلك، أي النهي عن تناجي اثنان دون الثالث إذا كانوا ثلاثة، وأما إذا كانوا أكثر من ذلك فلا حرج. حدثنا محمد بن عبد الملك وعلان القراطيسي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن أيوب حاون قال الدقيقي وهو أيوب موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما ولا يقيم الرجل أخاه من مجلسه فيجلس فيه. وقال الدقيقي أخاه. حدثنا الصغاني قال حدثنا خلف قال حدثنا غندر عن شعبة عن أيوب موسى يحدث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا موسى بن إسحاق القواس قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد. حدثنا أبو عتبة الحجازي قال حدثنا بقية قال حدثنا عبيد الله بإسناده مثله. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ثلاثة فلا ينتجي اثنان دون صاحبهما. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد. حدثنا الترمذي قال حدثنا القعنبي عن مالك بإسناده مثله إلا أنه قال لا يتناجى. حدثنا إسحاق بن سيار والحنفي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج. من أبو عاصم هذا؟ من هو أبو عاصم؟ أسئلة هذه للمذاكرة وإبعاد النوم. أبو عاصم أبو النجود؟ لا، ذاك عاصم ابن أبي النجود سمى عاصم بهدلة، عند المحدثين اشتهر بعاصم بن بهدلة، عند المقرئين عاصم ابن أبي النجود، أبو بكر عياش في كتب الحديث وكتب السنة والاعتقاد، أبو بكر شعبة عند المقرئين. طيب من هو؟ طيب من هو أبو عاصم؟ نعطيكم اسمه تأتون باسم أبي، اسمه الضحاك. الضحاك بن مزاحم؟ لا، أبيت الضحاك بن مخلب. سنت، نعم هو الضحاك بن مخلب. أبو عاصم النبي، نعم اشتهر بأبي عاصم النبيل، وحفيده هو صاحب كتاب السنة، السنة كتاب السنة لابن أبي عاصم، نعم، وأحمد أبو بكر أحمد ابن عمر ابن أبي عاصم، فصاحب كتاب السنة وحفيده، نعم. قال عن ابن جريج قال سمعت نافعا قال سمعت نافعا يقول قال عبد الله قال عبد الله بن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناجى اثنان دون الثالث. حدثنا الصغاري قال اخبرنا ابو النضر حاول حدثني ابو الاحوص صاحبنا قال حدثنا قتيبه قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى اذا كان ثلاثه ان يتناجى اثنان دون الثالث. حدثنا العباس بن عبد الله الترقفي قال حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ثلاثة نفر فلا يتناجى اثنان دون الثالث. حدثنا ابو اميه قال حدثنا ابو نعيم حاول حدثنا الصغاني قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا ثلاثه نفر ان يتناجى اثنان دون واحد من اجل انه يحزنه حتى يختلط بالناس. نعم، وهذا الروايه هذه ذكرت سبب نهي، لان ذلك يصيبه بالحزن لعلهم يتكلمون فيه او يتسارون دونه. قال حتى يختلط بالناس، يعني اصبحوا اكثر من ثلاثه. نعم، وهذا عليها بوب البخاري، قال في كتاب الاستدام باب اذا كانوا اكثر من ثلاثه فلا باس بالمساره والمناجاه. حدثنا ادريس بن بكر قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا منصور بمثله. حدثنا موسى بن نصر الرازي قال حدثنا جرير حاء وحدثنا الصغاني قال حدثنا زهير ابو خيثمه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى رجلان دون الآخر. زاد زهير في حديث عن جليل حتى تختلط بالناس من أجل أن يحزنه. حدثنا الحسن بن علي بن عفان وابن أخي حسين الجعفي قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك مما يحزنه. وحدثنا الحسن بن عفان أيضا قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإنه يحزنه ذلك. حدثنا الصغاني وابو مية قال حدثنا عبيد الله ابن موسى قال أخبرنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة لا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. وحدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا شيبان عن الاعمش بنحوه. حدثنا ابو زيد مشرف ابن سعيد الواسطي ببغداد قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق قال حدثنا الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فان ذلك يحزنه. حدثنا ابو داود الحراني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. انتهينا من كتاب الاستئذان، نبدأ في كتاب الطب والرقى. نعم. مبتدأ كتاب الطب والرقى باب ذكر الأخبار المبينة أن العين حق، والدليل على أن عين الحاسد التي تضر المعيون وإثبات الغسل له على الذي يصيبه بعينه. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضر عن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين يشفيك، بسم الله أرقيك. حدثنا محمد بن يحيى بن سهل بن محمد العسكري قال حدثنا بشر ابن هلال قال حدثنا عبد الوارث بمثله. حدثنا الصغاني قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد ابن الهاد عن محمد ابن ابراهيم عن ابي سلم عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اشتكى رقاه جبريل قال بسم الله يبرئك من كل داء يؤذيك، من شر حاسد اذا حسد، ومن كل ذي عين. حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر الهمام بن نبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ونهى عن الوشم. حدثنا ابو جعفر احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان بن هلال واحمد بن اسحاق ومسلم قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابقا القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. يعني إذا طلب منكم أن تغتسلوا لهذا الشخص المعيون أو المصاب فاغسلوا. حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب بإسناده مثله. حدثنا أبو داود الحراني رحمه الله والصغاني قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا وهيب بإسناده مثله. حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد قال قال ابن شهاب: الغسل الذي أدركنا علماءنا يصفونه أن يؤتى الرجل الذي يعين صاحبه بالقدح فيه الماء فيمسك به مرفوعا من الأرض فيدخل يده اليمنى في الماء فيصب على وجهه صبة واحدة في القدح، ثم يدخل يده اليسرى في الماء فيغسل يده اليمنى إلى المرفق بيده اليسرى صبة واحدة في القدح، ثم يدخل يده اليمنى في الماء فيغسل يده اليسرى في القدح صبة واحدة إلى المرفق، ثم يدخل يديه جميعا في الماء صبة واحدة في القدح، ثم يدخل يده اليمنى فيمضمض ثم يمجه في القدح، ثم يدخل يده اليمنى فيغترف من الماء فيصب على ظهر كفه اليمنى صبة واحدة في القدح، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفق يده اليمنى صبة واحدة في القدح، وهو ثاني يده إلى عنقه، ثم يفعل ذلك في مرفق يده اليسرى، ثم يفعل ذلك في ظهر قدمه اليمنى من عند الأصابع واليسرى كذلك، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى، ثم يفعل باليسرى مثل ذلك، ثم يغمس داخل إزاره اليمنى في الماء، ثم يقوم الذي في يده القدح في القدح فيصبه على رأس المعيون من ورائه، ثم يكفي القدح على وجه الأرض من ورائه. حدثنا ابن عزيز قال حدثنا سلامة عن عقيل عن الزهري نحوه، وقال: الذي يعين صاحبه يده اليمنى، وقال: فيمسك له مرتفعا من الأرض، وقال: يغسل يده اليمنى إلى المرفق، وقال: ثم يكفي القدح على وجه الأرض من ورائه. نعم. بيان إثبات الأخذة وأن السحر حق وصفة الأخذة وما يعمل بها. نعم، يقول في الحاشية: والأخذة هي الكلام الذي يقوله الساحر، وقيل خرزة يرقي عليها، أو هي الرقية نفسها. والتأخيذ هو حبس السواحر أزواجهن عن غيرهن من النساء. حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان حاون، حدثنا أبو الحسن الميموني قال حدثنا أحمد الحنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يصنع الشيء ولم يصنعه. وحدثنا الميموني قال حدثنا القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد بمثله. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا انس بن عياض عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم طب، ومعنى طب اي سحر، حتى انه لا يخيل اليه قد صنع الشيء وما صنعه، وانه دعا فيه ثم قال: اشعرت ان الله عز وجل قد افتاني فيما استفتيت فيه؟ فقالت عائشه: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس احدهما عند راسي والاخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، يعني مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد ابن الأعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاقة، كذا بالقاف في الصحيح بالطاء، في الصحيحين مشاقة، وجف طلعة ذكر. نعم، وجف الطلعة هو الذي فيه اللقاح الذي في النخل، هذا ينبت في الذكر أو ما يسمى الفحال، يعني الذي يؤخذ من اللقاح ويوضع في النخل. مشط ومشاطة، المشاطة اللي ما يجتمع من الشعر يعلق بالمشط، هذا يسمى المشاطة. المشط والمشاطة وضعت في الجف، وهو ما يكون فيه اللقاح النخل، وضعت هذه فيه. وجف طلعة ذكر قال فأين هو؟ قال في ذروان، وذروان بئر في بني زريق، يعني في المدينة. قالت عائشة فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إليه، فقال والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، يعني ماءها أحمر، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. حدثنا محمد اسماعيل الصادق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام بن عروه باسناده مثله، مثل حديث ابي ضمره الى قوله في بئر ذي اروان. قال فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجع اخبر عائشه فقال وكان نخلها رؤوس الشياطين وكان ماؤها نقاعه الحناء. فقلت يا رسول الله فاخرجه للناس، فقال اما الله فقد شغلني، خشيت ان يثور على الناس منه شر. حدثنا عمار بن رجع قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عيينة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم. هذه الرواية توضح أنه كان يخيل إليه أن يأتي الشيء ولا يفعل، والسحر المذكور هو في هذا الأمر، لذلك بوب عليه بالأخذة تأخيذ وكف الرجل عن إتيان أهله. وأما فيما يتعلق بأمور الدين والوحي فلم يؤثر ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك المعتزلة ينكرون سحر النبي صلى الله عليه وسلم. السحر كما ترى ثابت في الصحيحين، المعتزلة ينكرونه ويظنون أن هذا مما يخالف النبوة، ولذلك حتى بعض الجهلة يقولون قال الله عز وجل قال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، هذا ينفي السحر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت سحره عليه الصلاة والسلام، هو أخبر عائشة ثبت أيضا في حديث أخرى تأتي، لكن المقصود بتتبعون رجلا مسحورا أي كما قال عنه مشرك ساحر ومجنون مسحور إلى غير ذلك. وأما هذا فهو في أمر خاص يقيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم. نعم. قالت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله عز وجل أفتاني في أمر استفتيته فيه، أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال الذي عند رجلي الذي عند رأسي ما بال الرجل؟ قال مطبوق، قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم، قال فيما قال في جف طلعة ذكر في مشط ومشاقة تحت رعوفة في بئر ذروان. قالت فجاءها فقال هذه البئر التي أريتها، كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين وكأن ماءها نقاعة الحناء. قالت عائشة فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به فأخرج. قالت عائشة قلت يا رسول الله فهل نشرت؟ فقال أما الله فقد شفاني، وما أنا فأكره أن يثير على الناس منه شرا. قالت ولبيد بن الأعصم رجل من بني زريق حليف اليهود. قال سفيان وكان عبد الملك بن جريج حدثناه اولا قبل ان نلقى هشاما. نعم. حدثنا حسن بن ابي الربيع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم 6 اشهر يرى انه ياتي ولا ياتي، فاتاه ملكان فجلس احدهما عند راسه والاخر عند رجليه، فقال احدهما للاخر ما باله؟ قال مطبوق، قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم، قال فيما قال في مشط ومشاقة في جف طلعة في بئر ذروان تحت رعوفة، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه فقال يا عائشة لم تري أن الله عز وجل أفتاني فيما استفتيته؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر فأمر به فأخرج، فقال هذه البئر التي أريتها، والله لكأن ماءها نقاعة الحناء وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. فقالت عائشة لو أنك كأنها تعني أن ينتشر، فقال أما الله فقد عفاني وأكره أن أثير على الناس منه شرا. أما قوله رعوفة الحجر الذي في البئر في أسفله يقع عليها الدلو. نعم هنا نعم النشرة ضرب من الرقية والعلاج يعالج به من يظن أن به سحرا مس من الجن، سميت بذلك لأنه يكشف بها عنه ما خالط يكشف بها عنه ما خالطه من الداء. نعم، هنا في أيضا قالت فهلا انتشرت، هذه في رواية أبي عوانة، وفي صحيح مسلم قالت أفلا أحرقته، أفلا أحرقته، في رواية أخرجته. نعم، هنا أيضا بيان أن لبيد بن عاصم رجل من بني زريق حليف اليهود، وعند مسلم سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي، سواء منهم أو كان حليفا لهم، أمر يعني سهل في ذلك. وأيضا هنا فائدة ذكر المدة التي استمر فيها السحر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كف عن أهله. كم المدة التي مرت معنا؟ المدة كم هي؟ اي نعم، 6 أشهر، 6 أشهر. طيب، ما هو علاج السحر بالسنة؟ العلاج الوارد جاء أيضا في صحيح مسلم، لم يخرج هنا، لا يخرج باب آخر، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل عليه السلام. نعم، أحسنت، المعوذتين. والمعوذتين كم آية؟ كم آية المعوذتين؟ 11 آية. الفلق 5 والناس 6، وكان في السحر 11 عقدة، فكان كلما قرأ جبريل آية انحلت عقدة، حتى انحلت 11 عقدة. نعم، أحسنت. هذا من علاج السحر. لم يذكر شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بلبيد، لا أعرف أنه فعل به شيئا. قال أما أنا فقد شفاني الله، أو عافاني الله، كرهت أن أثير على الناس شرا، كذا جاء. اللهم صل وسلم على محمد. فأيضا معوذات، رقية بالمعوذتين بآية الكرسي والفاتحة، وجاء عن وهب بن منبه رحمه الله أنه يؤتى بسبع ورقات من السدر الرطب الدق بين حجرين، ويقرأ فيه فاتحة، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. نعم، جاء في الأثر القواقل هكذا. ويحسو منه، يشرب منه ويغتسل به، هذا يعني جرب وأنه نافع. لا أعلم، لا أعلم لماذا لم يقتل، الله أعلم. جاء في الأثر لما سئل إن وسألت عائشة قال كرهت أن أثير على الناس شرا، يعني في شأن السحر، أما الرجل نفسه لم يذكر عنه شيء فيما أعلم. بيان صفة السم الذي سم به النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على كراهية شرب الدواء الذي فيه السم. انتهينا من السحر، الآن في السم. النبي صلى الله عليه وسلم سحر وسم عليه الصلاة والسلام. وهناك من الأغذية ما يمنع عن السحر والسم بإذن الله، وهو حديث من تصبح بماذا؟ من تصبح 7 تمرات، نعم، العجوة. جاء في الحديث العجوة هنا، وبعض أهل العلم كان يقول إنها يعني عامة في كل تمر. وجاء في بعض الحديث، في بعض الروايات ذكر تمر فقط، لكن أكثر الأحاديث على ذكر العجوة وعجوة عالية ولها خاصية. العجوة يختلف عن باقي التمر حتى في طعمه، لاحظ أنه يختلف. بيان صفة السم الذي سم به النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على كراهية شرب الدواء الذي فيه السم. حدثنا أبو الأزهر أحمد بن منيع النيسابوري قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال سمعت هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك يحدث أن يهودية جعلت سما في لحم ثم أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنها جعلت فيه سما، يعني تضبط بالضم الكسر وبالفتح، السم والسم والسم كلها صحيح. وقال إنها جعلت فيه سما، قالوا يا رسول الله ألا نقتلها؟ قال لا. قال فجعلت أعرف ذلك في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو سليمان داود إمام مسجد طرسوس قال حدثنا غسان بن مفضل الغلابي قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذاك، يعني اليهودية. قالت أردت لأقتلك. قال ما كان الله عز وجل يسلطك على ذاك أو قال علي. قالوا ألا نقتلها يا رسول الله؟ قال لا. قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عوانة لم أرى أحدا أحسن صلاة من داود. الله أكبر. هذا شيخ اللي هو أبو سليمان داود إمام مسجد طرسوس. وهنا في الحاشية يقول لم أقف على ترجمته، لم يجد الترجمة، يعني الرجل كان روى عنه أبو عوانة يقول إمام مسجد طرسوس يقول لا لم أرى أحدا أحسن صلاة من داود، وكان يلقب بداود لا يصلي. وذاك أن والدته سألته أن يصلي فقال إما أن أسبح وإما أن أصلي، فقالت سبح ثم سألته الصلاة. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية هو وكيع بن الجراح ويعلى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. حدثنا محمد إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هنا حاشية كتبها المحقق هداه الله أخطأ في ذلك، لكن نبه إليها للأمر. يقول هنا تنبيه آخر الحديث يخالف الثابت والمستقر عند أهل السنة منا أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار إذا مات موحدا، ولذا اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث. وأولى ما حمل عليه هذا الحديث أنه حمل عن الوعيد أن المعنى المذكور جزاء فاعل ذلك إلا أن يتجاوز الله تعالى عنه، وحال على كتاب ابن حجر وكتاب السفاريني. هذا تنبيه في غير محله. كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث يخالف معتقد أهل السنة؟ وأين أتينا بمعتقد أهل السنة إلا من نبينا عليه الصلاة والسلام صاحب السنة عليه الصلاة والسلام؟ لكن هذا مثل قول الله عز وجل في القاتل جزاؤه جهنم خالدا فيها أبدا وغضب الله عليه ولعنه. قال ابن عباس جزاؤه إنجازه، جزاؤه إنجازه. فهذا الحديث لا ليس فيه أي مخالفة، خالدا مخلدا فيها أبدا. نعم. ولا شك أن الموحدين ما يخلدون في نار جهنم كما قال ابن عباس جزاؤه إنجازه. بيان الرقى الذي كان يرقي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى إنسان أو دخل على مريض أنه كان إذا رقاه مسه بيمينه. حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا اسرائيل عن منصور وابراهيم بن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشه حاول حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا اسرائيل عن منصور عن ابراهيم ومسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عوذ احدا قال اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. كذا قال عمار حدثنا الصغاني قال حدثنا عارم حاون حدثنا ابو اميه عارم لقب لي احد كبار المحدثين من طبقه الامام احمد عارم لقبه لكن ما اسمه ما اسمه لقب عارم اشتهر به لكن ما هو اسمه هنا هو عارم أبو النعمان محمد بن الفضل محمد بن الفضل أبو النعمان نعم حاول حدثنا أبو مية قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوتي بالمريض قال أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. حدثنا ابن أبي الدنيا نبي الدنيا معروف الإمام صاحب كتب الزهد والرقائق قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض يدعو له قال أذهب الباس رب الناس اشفي واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. حدثنا الحسن ابن عفان قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا الأعمش عن مسلم صبيح عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض إنسان من أهله مسحه بيده ثم قال اذهب البأس رب الناس شفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. قالت عائشة فلما ثقل أخذت بيده اليمنى فجعلت أمسحه بها وأقول هن فانتزع يده مني وقال اللهم اغفر لي وارحمني واجعلني في الرفيق. حدثنا الصغاني قال حدثنا قال أخبرنا محمد بن سابق قال حدثني يحيى بن ابي زايد عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مرض انسان من اهله مسحه بيمينه وقال اذهب الباس رب الناس شفي انت الشافي لا يشفى الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. قالت عائشه فلما ثقل اخذت بيده اليمنى فجعلت امسحه بها واقول هذا فنزع وقال اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق. كذا رواه جرير عن الاعمش بيمينه وزاد فذهبت انظر فاذا قد قضى صلى الله عليه وسلم يعني توفي. حدثنا ابو عبيد الله الوراق قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا ابو عوان عن سليمان عن ابي الضحى عن مسروق قالت عائشه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتكى الانسان منا مسحه بيمينه وقال اذهب الباس رب الناس شفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فلما تقول اخذت بيميني فمسحت بها فقلت اذهب الباس رب الناس فنزع يده من يدي وقال اللهم اغفر لي اجعلني في الرفيق فما علمت بموته حتى وجدت ثقة له. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن الاعمش قال سمعت ابا الضحى يحدث عن مسروق عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا عاد مريضا مسح وجهه وصدره او قال مسح على صدره وقال اذهب الباس رب الناس شفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فلما كان مرضه الذي مات به جعلت اخذ يده ليجعلها على صدره واقول هذه المقاله فانتزع يده مني وقال اللهم ادخلني الرفيق الاعلى. رواه غندر وابن ابي عدي عنه ايضا. حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتكى احد مسحه بيمينه ثم قال اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. حدثنا ابو ميه قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا ابي سعيد القطان عن سفيان الثوري عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض اهله يمسحه بيمينه اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فذكرت لمنصور فحدثني عن ابراهيم عن مسروق عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا ابو داود الحراني قال حدثنا محاضر قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عن عائشه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. حدثنا عيسى بن احمد البلخي قال حدثنا النضر بن شمير قال اخبرني هشام بن عروه قال اخبرني ابي عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي يقول: امسح الباس، رب الناس بيدك الشفاء، لا كاشف له الا انت. حدثنا محمد بن عمران الهمذاني قال حدثنا قاسم بن الحكم العرني قال حدثنا قاسم بن معن قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله. حدثنا ابو اسماعيل الترمذي قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا عبد العزيز المختار قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: امسح الباس رب الناس لا شافي له الا انت. حدثنا الميموني قال حدثنا القواريري حاول حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي يقول: امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا يكشف الكرب الا انت. بيان الاباحه ان ينفث المتعوذ على المريض اذا عوده، وصفه مسح اليد اذا تعوذ بالمعوذتين وقراءة قل هو الله أحد في كفه. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى جاءه جبريل فيعوذه وينفث عليه ويمسح عنه بيده ويقول: بسم الله يبرئك من كل داء ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين قالت: فلما كان وجع النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي قبضه الله فيه كنت أعوذه بهؤلاء الكلمات وأمسح عنه بيمين النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أعظم بركة. رواه مسلم عن سريج بن يونس ويحيى بن ايوب عن عباد بن عباد عن هشام بإسناده: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مرض احد من اهله نفث عليه بالمعوذات. وذكر حديث. حدثنا محمد بن خالد بن صالح التيمي بالكوفه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك حاء وحدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا المواف ان مالك اخبره عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتكى يقرا على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت انا اقرا عليه وامسح عنه بيده رجاء بركتها. حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن انس ويونس بن يزيد عن ابن شهاب اخبرهم عن عروه ان عائشه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتكى يقرا على نفسه بالمعوذات وينفث. فلما اشتد وجعه كنت انا اقرا عليه وامسح عليه بيده رجاء بركتها. قال ابو عوانه: قوله رجاء بركتها لا يقوله الا مالك. نعم، ومالك من اثبت الناس في الزهري. الزهري اصحابه المكثرين عنه عدد، منهم مالك بن انس ويونس بن يزيد الايلي وابن وهب محمد بن الوليد الزبيدي وعقيل بن أبي خالد وغيره، لكن أثبت الناس في الزهري هو الإمام مالك. حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفذ على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده. حدثنا محمد بن مهل الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفث في مرضه الذي مات به بالمعوذات ويمسح بيده. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال اخبرني زياد بن سعد ان ابن شهاب اخبره ان عروه بن الزبير اخبره ان عائشه اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده. قالت: فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه الذي مات به رفقت أنفث عليه بالمعوذات التي كان ينفث بها على نفسه وأمسح بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن عزيز قال حدثني سلامة عن عقيل عن الزهري بمثله وأمسح بيده عنه. حدثني اسحاق بن سيار قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال اخبرني زياد بن سعد هذا بن شهاب اخبره ان عروه اخبره ان عائشه اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتكى ينفث على نفسه بالمعوذات، فلما اشتكى شكواه الذي مات فيه جعلت انفث عليه بالمعوذات وامسح بيده عليه. بيان الاباحه هي يسترقي من العين اي يسترقى، نعم بيان الإباحة أن يسترقى من العين والحمى والنملة ويكره لغير هذه الثلاث. العين معروف الحسد والحمى، الحمى هكذا بدون شدة، قال بضم الميم وتخفيف الميم وقد يشدد، وأنكره الأزهري هي السم، يعني ذوات السموم، ذوات السموم أو قرصة ما كان سامًا. والنملة ليس النملة الحشرة هذه النملة الصغيرة، لا النملة قروح تخرج في الجنب. حدثنا الصغاني وأبو أمية قال حدثنا أبو نعيم حاول حدثنا الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن الشيباني عن الدحان الأسود عن أبي عن عائشة قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمات. حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا ابي قال حدثنا عباد عن الشيباني بمثله، اخبرنا عن لويا قال حدثنا محمد بن الصلت قال حدثنا منصور بن الاسود عن ابي اسحاق الشيباني بمثله. روى علي بن حرب قال حدثنا اسباط عن ابي اسحاق بنحوه، حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال حدثنا مغير عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل بيتي من الانصار في الرقيه من كل ذي حمى. حدثنا هلال بن علاء قال حدثنا خضر بن محمد قال حدثنا هشيم قال حدثنا مغير عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل بيت من الانصار بالرقيه من اللذعه. نعم، وهذا يبين ان الحمى هي لذعه، قال هنا قال ابن فارس نعم اللذعه اللام والدال والعين يدل على اصل واحد وهو الحراره والاحراق، قال اللذع الخفيف من الاحراق. نعم. حدثنا ابو عبيد الله معاويه بن صالح قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابو الاحوص حاون حدثنا ابو عبيد الله الوراق قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو الاحوص حاون حدثنا ابراهيم المرزوق قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو الاحوص عن مغير عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في رقيه الحيه والعقرب. حدثنا يوسف بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو عوانه عن مغيره بمثله. حدثنا محمد بن محرز الكوفي بمصر قال حدثنا محمد بن بشر العبدي حاول حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا يعلى قال حدثنا مسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن شداد عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرها ان تسترقي من العين. حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنا ابي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان ومسعر باسناده مثله. حدثنا ابو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن معبد بن خالد قال سمعت عبد الله بن شداد يحدث عن عائشه قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسترقي من العين. حدثنا سعيد بن عبدوس بن أبي زيدون والراق الفريابي وأبو العباس الرزي قال حدثنا الفريابي عن سفيان وعن عاصم بن سليمان عيونس عن يوسف نعم عن عاصم بن سليمان عن يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أنس بن مالك قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرقية من العين والنملة والحمى. حدثنا الصغاني قال حدثنا احمد بن ابي الطيب قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا سفيان باسناده مثله. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا النفيلي حاول حدثنا ابو خراسان قال حدثنا ابو الشيخ الحراني قال حدثنا زهير بن معاويه. قال حدثنا عاصم الاحول عاصم الاحول عن يوسف بن عبد الله عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قال رخص من الحمى والنمله والعين. وروى وكيع قال النمله هي البثر الصغار على الشفاه. البثر الصغار على الشفاه. حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا محمد بن وهب محمد بن وهب بن عطيه حاول حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن وهب بن عطيه قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا الزهري عن عروة عن عروة بن نعم حدثنا الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، سفعة السواد في الوجه، في وجهها سفعة، فقال استبقوا لها فإن بها النظرة. نعم يعني العين. قال هنا في الحاشية: واختلف في المراد بها، قيل عين من نظر الجن وقيل من الإنس. وبه جزم أبو عبيد الهروي، والأولى أنه أعم من ذلك وأنه أصيبت بالعين. حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا عبد السلام بن محمد قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جارية في وجهها سفعة فقال استغفر لها فإنها بها النظرة. حدثنا عمران بن بكار قال حدثنا أبو التقي عن ابن سالم عن الزبيدي بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جارية في وجهها سفعة فقال بها النظرة استرقوا لها، يقال إن النظرة الصفرة. حدثنا يوسف المسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أرخص النبي صلى الله عليه وسلم لبني عمرو بن حزم في رقية الحية، وقال لأسماء بنت أميس: ما شأن أجسام بني أخي، يعني أولاد جعفر، ما شأن أجسام بني أخي ضارحة، شدة النحف، شدة النحافة، ما بال أجسام بني أخي الضارعة أتصيبهم حاجة؟ قالت: لا، ولكن تسرع إليهم العين. أفنقيهم؟ قال: وماذا؟ فعرضت عليه كلام وقال: ابقيهم. حدثنا الصواني وعباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبادة قال حدثنا ابن جريج بإسناده مثله. بيان إباحة الاسترقاء من الحية والعقرب. الباب السابق هذا انتهينا منه، بوب عليه المصنف رحمه الله الإباحة أن يسترقى من العين والحمى والنملة ويكره لغير عدل فعل، وما يظهر لي كراهة فبقي عامة لجميع، وكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا من ذلك في الرقية فلا يمنع أن يسترقى من غيرها. بيان إباحة الاسترقاء من الحية والعقرب. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل منهم: يا رسول الله أرقه، قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج بإسناده مثله. حدثنا عباس الدوري الصغاني قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج بإسناده مثله. حدثنا عن ابن سهل قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا ابن جريج بإسناده رخص النبي صلى الله عليه وسلم في رقية الحية لبني عمرو بن حزم. حدثنا عبد الله بن عبد الحميد بن عمر بن عبد الحميد القرشي الرقي صاحب بن ابي الفديك عون. حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، وكان عند ال عمرو بن حزم رقية يرقون بها من العقرب، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوها عليه فقال: ما أرى بأسا، فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. حدثنا أحمد بن يحيى السابري قال حدثنا محاضر قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. حدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا المنير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقعة، فأتاه خالي فكان يرقي من العقرب، فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. كذا رواه جرير ووكيع. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو سفيان عن جابر قال: كان خالي يرقي من الحمى، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إني كنت أرقى من الحمى، كنت أرقي من الحمى، وإنك نهيت عن الرقى فذكر مثله. حدثنا بكر بن خيبة البكراوي القاضي قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: كان أهل بيت من الأنصار يرقون من الحمى، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فأتاه رجل فقال إني كنت أرقي من الحق رب، وإنك نهيت عن الرقى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فأتاه رجل كان يرقي من الحمى فقال: عرضها علي. عرضها عليه فقال: لا بأس بها، إنها موافيق. حدثنا يونس ابن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في رقية الحية والعقرب. حدثنا أبو مية قال حدثنا عبيد الله موسى قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة بإسناده مثله. حدثنا أبو حدثنا الحارث بن أبي أسامة، نعم والحارث تقدم معنا، الحارث بن أبي أسامة وإمام حافظ كبير، وصنف مسند، مسند الحارث مسند كبير، ووجد زوائده ووجد شيء منه ولم يوجد كامل فيما أعلم. قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة هو الصغاني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في رقية الحية لبني عمرو بن حزم، وأنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لدغت رجل منا عقرب ونحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله أرقي. قال: من استطاع ينفع أخاه فليفعل. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس: ما شأن أجسام بني أخي ضارعة؟ أتصيبهم حاجة؟ قالت: لا، ولكن تسرع إليهم العين. أفنرقيهم؟ قال: وبماذا؟ فعرضت عليه فقال: ارقيهم. قال الصغاني: بني أخي خارجة. رواه عيسى ابن أحمد عن يونس بن محمد عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بمثله. بيان إباحة الرقى كلها ما لم يكن فيها شرك، وإباحة قبول ما يعطى عليها يعني من المال ونحوه. دليل على إباحة قبول ما يعطى على قراءة القرآن وفاتحة الكتاب وأنها من الرقى. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة حاول حدثنا عمار بن رجا قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال: سمعت أبا المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن قوما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بحي فلم ينزلوهم ولم يقروهم، يعني ما ضيفوهم، فلدغ رجل منهم. جاء في بعض الروايات أنه أمير أو كبير الحي، فلدغ رجل منهم فأتوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: هل فيكم راق؟ فقالوا: لم تنزلونا ولم تقرونا حتى تجعلوا لنا شيئا. فجعلوا لهم قطيعا من غنم، فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويتفل حتى برأ فأخذ الغنم. وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما يدريك أنها رقية، كلوا واضربوا لي معكم بسهم. اللفظ لأبي داود ولفظ الحجاج قريب المعنى منه. نعم، يقول هنا في الحاشية: فجعل رجل منهم هو أبو سعيد الخدري راوي الحديث، وذلك فيما تصرح به رواية الترمذي وابن ماجه. نعم، قال: هل بكم من يرقي من عقرب؟ فقلت: نعم أنا، ولكن لا أرقي حتى تعطونا غنما. حدثنا أبو جعفر القراطيسي بعكا قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن جعفر بن ياس بمثله. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بمثله. فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ الرجل. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو زيد الهروي قال حدثنا شعبة في إسناده أن الناس نزلوا بحي من العرب فلدغ سيد ذاك الحي فأتوهم فقالوا: هل عندكم راق؟ قلنا: نعم. فجعل لهم قطيعا من غنم، فجعل ذلك الرجل يقرأ فاتح الكتاب فبرأ. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فضحك فقال: وما أدراك أنها رقية؟ اقتسموها واضربوا لي فيها بسهم. حدثنا الصانع قال حدثنا عبيد الله بن عائشة حاول حدثنا حبيب بن خلف بن حبيب صاحب البخاري صاحب أبي ثور، قال حدثنا عبد الواحد بن إياس حاون، حدثنا أبو الأحوص صاحبنا، قال حدثنا أبو عمر الحوضي، قال حدثنا أبو عوانة عن البشر عبد المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال إن رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفر سافروه حتى نزلوا بحي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فقال فلدغ سيد أولئك، قال فسعوا له بكل شيء حتى لم ينفعه شيء، حتى قال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم الليلة لعله يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم، قال فتوهم فقالوا أيها الرهط إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء فلا ينفعه شيء، فهل عندكم شيء؟ قال نعم والله إني لا أرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا وما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا، قال فصالحوهم على قطيع من الغنم، قال فانطلق فجعل يدخل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، قال فكأنما أنشط من عقال، حتى انطلق يمشي وما به قلبة، قال فأوفوهم جعلهم الذي قاطعوهم عليه، قال فقال بعضهم اقتسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر لهم الذي كان فنظر فننظر ما يأمرنا، قال فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يدريك أنها رقية، ثم قال قد أحسنتم اقتسموها واضربوا لي معكم بسهم. حدثنا علي بن عبد العزيز قال قرأنا على أبي عبيد، نعم علي بن عبد العزيز هنا هو البغوي وهو راوية كتب أبي عبيد قاسم بن سلام رحمه الله، قال قرأنا على أبي عبيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من العرب، فلدغ رجل منهم فقالوا هل فيكم من راق؟ فرقاه رجل منهم بأم الكتاب، وأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبله، فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال من أخذ برقية باطل فقد أخذت برقية حق، خذوا واضربوا لي معكم بسهم. حدثنا علي بن عثمان النفيلي قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فنزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فعرض لإنسان منهم في عقله أو لدغ فأتوهم وقالوا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل فيكم من راق؟ فقام رجل منهم فانطلق معهم حتى رقى صاحبه بفاتحة الكتاب فبرأ وذكر بمثله. حدثنا عيسى بن أحمد البلخي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري قال نزلنا منزلا فأتتنا امرأة وقالت إن سيد الحي سليم يعني لديخ، نعم هذا من كلام العرب يذكرون بالمقابل يقولون فلان سليم يعني ولديه، لكن تفاؤلا ان سيد الحي سليم يعني لديه، هل فيكم من راق؟ فقام معها رجل منا ما كنا نظن يحسن رقيه، فرقاه بفاتحه الكتاب فبرأ، فامره له بقطيع من الغنم، قال واحسبه، قال وسقونا لبنا، فقلنا اكنت تحسن رقيه؟ قال ما رقيت الا بفاتحه الكتاب، قال فقلت لا تحركوا منها شيئا حتى ناتي النبي صلى الله عليه وسلم، فاتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال وما كان يدريه انها رقيه، اقتسموا واضربوا لي بسهم معكم. حدثنا ابو داود السجزي قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا هشام بن حسان باسناده مثله، وقال فيه فبرأ فاعطوه غنما وسقونا لبنا، وقال ايضا فلا تحرقوها حتى ناتي النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. رواه هو ابن جرير عن هشام ايضا، ورواه محمد بن يحيى عن ابي معمر عن الوارث هشام بن حسان بنحوه. بيان رقيه القرحه والوجع والجراح ومعالجتها. يقول القرحه واحده القرح والقروح، القرح بفتح القاف وبضمها، القرح لغتان وهي عض السلاح ونحوه مما يجرح البدن ومما يخرج بالبدن، أو القرح بالفتح الآثار، وبالضم الألم القرح، قالوا به قرح من قرح أي ألم من جراحة. نعم. حدثنا محمد إسماعيل الأحمسي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد ربه بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. حدثنا محمد الرجع قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد ربه بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم باسمه هكذا، وضع الحميدي سبابته بالأرض ثم رفعها ثم قال: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني المواقع قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني نافع ابن جبير ابن مطعم عن عثمان بن العاص اتفق في انه شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ اسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تالم من جسدك وقل بسم الله ثلاثه، وقل 7 مرات: اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. حدثنا ابو الحسن الميموني قال حدثنا ابن شبيب قال حدثنا ابي عن يونس قال حدثنا ابن شهاب ان نافع بن جبير مطعم من بني نوفل اخبره ان عثمان بن العاص ابن ابي العاص بمثله: اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي والصغاني قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا الجريري عن ابي العلاء بن الشخير ان عثمان بن ابي العاص جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، فلبس علي صلاتي وقراءتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فاذا حسسته فادفل على يسارك ثلاثه وتعوذ بالله منه. قال عثمان: ففعلت ذلك فأجابه الله عني. قال الصغاري: فانفث. كذا رواه عبد الأعلى عن الجريري سواء. حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور أبو سعيد البصري قال حدثنا سالم بن نوح عن الجريري عن أبي العلاء عن عثمان بن أبي العاص قال: قلت يا رسول الله، إن الشيطان يدخل بيني وبين صلاتي وقراءتي. قال: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا حسسته فتعوذ بالله منه واطفل عن يسارك ثلاثا. قال: ففعلت فأذهبه الله عني. حدثنا ابو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن الجريري عن الجريري عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عثمان بن ابي العاص قال: قلت يا رسول الله، على الشيطان بيني وبين صلاتي وقراءتي. فقال: ذاك شيطان يقال له خنزب، فاذا حسست ذلك فتعود بالله واطفئ عن يسارك. حدثنا محمد بن اسحاق البكاي ومحمد بن اسحاق الصغاني قال حدثنا علي بن عبيد قال حدثنا سفيان عن سعيد بن ياس الجريري عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عثمان بن ابي العاص أثق في أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي. فقال: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا حسست وتعوذ بالله من وطف عن يسارك ثلاثة. إحنا إن شاء الله بإذن الله نكمل إلى الساعة الثامنة أو بعدها بقليل أيضا، فاحتسبوا هذا المجلس. بيان الخبر المبين أن لكل داء دواء، والدليل على أن العلة إذا عولجت بذلك الدواء برأ صاحبها. حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبحر النصر قال حدثنا الموفق قال اخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن ابي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لكل داء دواء، فاذا اصيب دواء الداء برأ باذن الله. بيان الترغيب في الحجامه وانها شفاء من الجراح وغيره، وان الكي دواء وكراهيته. حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرني وهب بن حان حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان بكير بن عبد الله حدثه وان عاصم بن عمر بن قتاده حدثه وان جابر بن عبد الله هذا المقنع. ثم قال: لا أخرج حتى تحتجم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فيه شفاء. حدثنا الصائغ مكة قال حدثنا هارون المعروف قال حدثنا مواب حدث قال وأخبرني عمرو بن الحارث أن بكير حدثه عن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فيه شفاء، يعني الحجامة. حدثنا عباس بن فضل الأصفاطي البصري بواسط قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان ابن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: أتانا جابر بن عبد الله إلى بيتنا فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء من أدويتكم أو ما تداوون به خير فشربة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق داء، وما أحب أن أكتوي. حدثنا محمد بن أحمد بن جنيد الدقاق قال حدثنا الوليد بن قاسم الهمداني قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان ابن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: أتانا جابر بن عبد الله إلى بيتنا فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان شيء من أدويتكم أو ما تداوون به خير شربة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق داء، وما أحب أن أكتوي. حدثنا صالح مكة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن غسيع عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق داء، وما أحب أن أكتوي. ذكر مسلم ابن الحجاج عن نصر بن علي قال حدثني ابي قال حدثنا عبد الرحمن سليمان عن عاصم بن عمر بن قتاده قال: جاءنا جابر بن عبد الله في اهلنا ورجل يشتكي بخراج، هنا بدون شده، بخراج على وزن غراب، ورم يخرج من البدن من ذاته، او ورم قرح يخرج بدابه او غيرها، معروف الخراج، نحن ننطقه بالتشديد، هنا ضبطت خراج على وزن غراب. ورجل يشتكي بخراج فقال: ما تشتكي؟ قال: خراج قد شق علي. قال: يا غلام ائتني بحجام، وذكر الحديث. نعم، وهنا ذكر الحجامة جاء في أيضا في الصحيح بلفظ الشفاء في ثلاث: شربة محجم، شربة عسل، كية بنار، وما أحب أن أكتوي. وما أحب أن أكتب. بيان الإباحة للحجام أخذ الأجرة على الحجامة، والسنة في الصعوط. وبيان الإباحة أن يحجب الرجل المرأة إذا كان منها بسبيل، أو يحجمها الغلام الذي لم يحتلم. نعم. حدثنا الصغاني وابن الفرج الازرق البغدادي قال حدثنا احمد بن اسحاق الحضرمي قال حدثنا وهيب عن طاووس عن ابي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره واستعط. نعم، واستعطى. يقول هنا: استعطى ادخل الدواء في انفه. صعوط معروف، دواء يوضع في الانف. قال: وقد بين كيفيه الاستعاطه، وان يستلقي على ظهره ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه، ينحدر رأسه إلى الخلف، ويقطر في أنفه ماء أو دهن فيه دواء مفرد أو مركب ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه لاستخراج ما فيه من الدواء بالعطاس. معروف الصوت، يستعطون الناس بعدة أدوية. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا وهيب بن خالد بإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعد. حدثنا سعدان النصر وعباس الدوري قال حدثنا محمد بن عبيد حاول حدثنا أبو زرعة الرازي وأبو العباس الرازي والسري بن يحيى والحسين بن الحكم الحباري قال حدثنا أبو نعيم حاول حدثنا السري بن يحيى أيضا قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا مسعر عن عمرو بن عامر قال سمعت انس يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم احدا اجره، يعني انه يعطي الحجام اجره. حدثنا ابو بكر محمد عبد الرحمن الجعفي قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا سفيان. نعم، ويؤيد ذلك قول الله عز وجل: ولم يظلم احدا اجره. آية في سورة الكهف تبين مثل هذا المعنى. آية تبين هذا المعنى في سورة الكهف. نريد أن ننشط الأخوة حتى لا طال المجلس ويأتي النوم. نعيد السؤال. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره، يعني الحجام، يعني معنى لم يظلم يعني أعطاه حقه كاملا. هناك آية في سورة الكهف تبين هذا المعنى. لا ليست هذه، لا ليست هذه. كلتا الجنتين آتت. أكمل. ولم تظلم منه شيئا، يعني أن الجنتين آتت أكلها كاملا، هذا هو المقصود. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الحجام أجره ولم يظلم منه، يعني لم ينقص منه شيئا عليه الصلاة والسلام. حدثنا عيسى ابن أحمد، هذه الأسئلة التنشيطية حتى ما يتسرب النوم إلى الإخوة والسرحان. حدثنا عيسى بن محمد العسقلاني قال حدثنا يونس بن محمد حاوم حدثنا ابو الاحوص صاحبنا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابي الزبير عن جابر ان ام سلمه استاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامه، فامر النبي صلى الله عليه وسلم ابا طيبه هذا الحجام رضي الله عنه ان يحجمها. قال حسبنا انه قال كان اخاها من الرضاعه او غلاما لم يحتلم. حدثنا ابو عبيد البراق قال حدثنا ابو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم من وثي كان بظهره او بولكه. نعم، الوثي هنا بيان معناها. قال الوثي لا يبلغ، نعم، ان يصيب العظم وصم لا يبلغ كسره او انفراج المفاصل تزلزلها وخروج بعضها عن بعض. وثي شيء دون الكسر بظهره أو بوركه. فالحجامة شفاء بإذن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها فضائل كثيرة وصنف فيها الطب النبوي عموما، هذا نتكلم فيها بس قليلا حتى ينشط الإخوة. أيضا الطب النبوي صنف في أهل الحديث كتبا كثيرة، من ذلك الطب النبوي للمستغفري جعفر المستغفري، والطب النبوي لأبي نعيم أيضا كتاب كبير في الطب، والطب لابن السني صاحب كتاب عمل اليوم والليلة، هذه كلها في الطب. وأيضا ابن القيم رحمه الله أفرد كتابا كاملا في زاد المعاد سماه الطب النبوي وذكر فيه فوائد كثيرة جليلة، هذه كلها في ما يتعلق بالطب. وأيضا بعض أهل العلم صنف في المرض والكفارات وذكروا فيها بعض الأشياء التي وردت في السنة في العلاج، لكن ابن القيم رحمه الله شرح شرح مطول وذكر الفرق بين طب العلاجات المفردة والعلاجات المركبة، وذكر الطبائع الأربع التي يعالج بها وهي حرارة والرطوبة والجفاف و اليبوسة، لا الحار والرطب والبارد، حار والرطب والبارد والجاف، نعم الأربعة هذه يسمونها الطبائع الأربع، تكلم عنها وذكرها كثيرا، وذكر أنواع الأدوية وذكر كثير مما كان يتداوى به، فطال الكلام فيها فائدة. نعم. وأيضا الحجامة صنف فيها بعض المصنفات خاصة بما يتعلق بالحجامة. بيان إباحة الفصد والأخبار المبيحة للكي. نعم، والآن سبحان الله يعني كان سابقا قليلة، وانتشرت الآن مراكز ما تسمى بالحجامة، مراكز الحجامة، إذا كان فيها أحد يعني يتقن ذلك جيد، الأهم فيها الخبرة. بعض الناس يقول يعني حرص على النظافة، هذا طيب، وتكون الأدوات تستعمل لمرة واحدة لا ينتقل شيء من الأمراض. نعم، لكن أيضا يحرص على أن يكون الشخص ذا خبرة، ومن كان من أهل الرياض أنا أدله على رجل حجام وزوجته أيضا حجامة تحجم النساء، وترى فيها شفاء عجيب سبحان الله الحجامة. يعني حتى بعض الناس كان مصابا بالعقم وشفي بإذن الله باستعمال الحجامة، حجامة فقط، فهي شفاء بإذن الله. بيان إباحة الفصد. نعم، وأغرب من هذا ما حدثني أحد الإخوة الثقات أن والد لصديقه أنهم حملوه يحمل حملا لا يستطيع الحركة. كان هذا الرجل كبير في السن، ونقلوه إلى أحد الحجامين المتقنين، يقول فحجمه في أسفل الظهر، يقول فقام معنا يمشي ونحن أتينا به نحمل حمل ما يستطيع الحركة. يقول ولما حجم عافاه الله، لكن يقول خرج منه شيء عجيب، يعني من الدم المتخثر، يقول فقام يمشي معنا. طيب، قال رحمه الله: بيان إباحة الفصد والأخبار المبيحة للكي. حدثنا سعدان ابن نصر وعلي ابن حرب الطائي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع عنه عرقا ثم كواه عليه. هذا هو الفصد، الفصد أن يكون الضرب في العرق فيسيل الدم بقوة، هذا يسمى الفصد معروف. نعم، بينما الحجامة لا، الحجامة يكون شرط أو تشريط خفيف في الجلد أو في سطح الجلد، وبعد ذلك يشفط أو يسحب الدم، وله أماكن، الحجامة لها عدة أماكن، تكون في القدمين لكن أكثر ما تكون في الأخدعين وفي الكاهل، نعم، في أسفل الظهر، هذه نافعة بإذن الله. وأهل الحجامة الخبراء يعني يعرفون الأماكن المناسبة. قال فقطع عنه عرقا ثم كواه عليه. حدثنا علي بن حرب والصغاني قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال مريض أبي بن كعب رضي الله عنه فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم طبيبا فكواه على أكحله، والأكحل عرق في وسط الذراع يكثر فصده. حدثنا ابن عفان قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال اشتكى أبي بن كعب فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم طبيبا فكواه في أكحله. حدثنا الصومعي قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال شكى أبي بن كعب فبعث النبي صلى الله عليه وسلم طبيبا فقطع عرقه الأكحل وكواه. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد حدثني محمد بن جعفر حاول حدثنا ابن مثنى قال حدثني أبي قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا سفيان قال سمعت جابر بن عبد الله قال رمى أبي بن كعب رمي أبي بن كعب على أكحله يوم الأحزاب فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال معاذ بن معاذ عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال أصاب أبي بن كعب سهم يوم الأحزاب فكواه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال رمي أبي بن كعب في أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا الصغاني قال حدثنا الحسن موسى الأشيب قال أخبرنا الزبير عن أبي الزبير عن جابر قال رمي سعد بن معاذ في أبجله. نعم، فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص ثم ورمت، فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول حسمه أي قطع عنه الدم بالكي، والحسم أصله القطع، وحسمت الجرح إذا قطعت الدم الجاري عنه منه بالكي. حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا الليث قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال رمي يعني سعد يوم الأحزاب فقطعوا أبجله فحسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخت يده فنزفه فحسمه، فلما رأى ذلك قال اللهم لا تهرج نفسي حتى تقر عيني في بني قريظة، فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليهم فحكم أن تقتل رجالهم وتستحيا نساؤهم وذراريهم يستعين بهم المسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الله عز وجل فيه، وكانوا 400، فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات رضي الله عنه. طيب نقف على هذا الحديث 9700. طيب بركة، نقف على هذا الحديث 9700 ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.